الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، ولم يزل الله جل وعلا موصوفا بالكلام. وفي الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم. فالله جل وعلا وصف نفسه بذلك، وهذا من صفات الكمال ونعوت الجلال. والله جل وعلا عطاؤه كلام وعذابه كلام. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا وخبرا. ومعنى هذه الآية أي لا أحد أصدق من الله حديثا، أي قولا وكلاما. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله. الصدق ضده الكذب، الصدق ضده الكذب. والصدق من الصفات المحمودة في الإنسان، والله أحق بذلك. فهذه الخصلة حين توجد في الإنسان يوصف بها ويثنى عليه بذلك ويحمد أمره على هذا. وكل وصف كمال في الإنسان فالله أحق به فيما جاء به النص. وإن كان بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم يعممون هذه القاعدة، لكن فيه نظر، نتقيد بما جاء به النص ولا نعمم هذه المسألة، وذلك للعقل وأشياء كثيرة مما لم يرد بذلك نص. وقوله من أصدق من الله قيل، أي قولا. قال تعالى فالحق والحق أقول، فالحق والحق أقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله. فخبره صدق وأمره صدق ونهيه صدق وحديثه صدق وقوله صدق، فهو الحق، له صفات الكمال ومنعوت بنعوت الجلال. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم يضع الأمور مواضعها، حميد يحمد على أمره ونهيه وفعله. وإثبات القول لله يعني إثبات صفة الكلام، لأن الله قال فالحق والحق أقول. قال صلى الله عليه وسلم، والخبر في البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: من يأويني، من يحملني لأبلغ كلام ربي. وقوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، شاهد وإذ قال الله، ففيه إثبات صفة القول لله جل وعلا، ولا يختلف في ذلك أهل السنة، يثبتون القول وصفة الكلام، يثبتون المناداة وناداهما، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات صفات كمال لله جل وعلا. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لم يقل خلق ربك، بل قال كلمة ربك، في قراءة كلمات ربك، تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في القول وعدلا في الحكم. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. لا يختلف النحاة أنه إذا اجتمع في الجملة اسمان، أحدهما فاعل والآخر مفعول به، أحدهما مقصور والآخر مظهر، أنه قدم المظهر لئلا يوهم أو لئلا يوهم لبسا، لئلا يوهم لبسا. فإذا قيل محمد ومصطفى، تقول ضرب محمد مصطفى. تبدأ بالفاعل قبل المفعول لئلا يوهم لبسه، ولا سيما إذا كان الآخر من الأسماء غير المنصرفة. فقوله جل وعلا: وكلم الله موسى، الله هو المكلم وموسى المكلم. وبعض أهل البدع يقول إن موسى هو المكلم للرب، فلو كان الأمر كذلك لقيه وكلم موسى ربه. ولذلك حين ناظر بعض أهل البدع أحد أئمة السنة في هذه الآية وقال المبتدع: وكلم الله موسى، يعني ما يصح لغة، لأن أحدهما مظهر والآخر فلا بد أن يكون هذا مقدما على هذا، إلا أن هذا العالم انتقل به من حجة إلى حجة أخرى تكون أظهر، وهذا دأب أهل العلم، يؤخذ من ذلك من صنيعي وعمل إبراهيم حين قال: أنا أحيي وأميت. ما قال أنت كذاب، لأنه حينئذ قد يلبس على بعض، أنا ينتقل مباشرة، يدعه وهو كذب، ينتقل معه من حجة إلى حجة لا يستطيع معها الكذب. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها إلى المغرب، ما يستطيع يقول أنا أتي بالمشرق، طيب يلا أرنا. لكن الأحياء لماذا قد يقول يأتي برجلين يذبح واحد ويفك واحد، وهذا حياة وهذا مفتوح، معناه هذا كذب، ليس هذا هو الأحياء والإماتة. ولذلك قال هذا العالم: هب أنني قرأت هذه الآية كما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبُعث هذا الجهم. وتخصيص موسى بالتكليم لا يعني أن الله ما كلم غيره، فإن ظاهر النصوص أن الله كلم آدم، وظاهر الأدلة أن الله كلم محمدا ليلة الإسراء، وهذا ظاهر القرآن، منهم من كلم الله. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا دليل أنه كلم أكثر من نبي، أنه كلم أكثر من نبي. وتخصيص موسى التكليم كنظير الأحاديث، كقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لا يعني ما هناك في الأمة أمين إلا أبا عبيدة، في أكثر من أبي عبيدة، بل في منه أكثر أمانة من أبي عبيدة كأبي بكر. ولكن هذا التخصيص لبيان الفضل ولا يعني نفي ما عداه. فقول وكلم الله موسى تكليم لا يعني أنه ما كلم غيره، ليس في الآية لا من قريب ولا من بعيد ما يفيد هذا، والأدلة الأخرى صريحة في تكليم الله جل وعلا لغير موسى، كقول منهم، ما قال منهم، منهم من كلم الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذا ظاهر الأدلة. وقوله تكليما تأكيده بالمصدر دليل، تأكيده بالمصدر دليل على أن الكلام حقيقة، وفيه نفي المجاز، وفيه نفي المجاز. فإن العرب تعرف في لغتها أن الكلام حين يأتي تأكيده بالمصدر يراد من ذلك الحقيقة، يراد من ذلك الحقيقة، وأن الكلام لا يكون مجازا حيث أكد بالمصدر. فإن الله جل وعلا كلم موسى حقيقة، وهذا لا يختلف فيها للسنة، وقد حكى ابن عبد البر وغيره من العلماء الاتفاق على أن الأصل في الكلام الحقيقة دون غيرها. وقد قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرع إن لم يكن فمطلق العرف، فلا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز أو من الحقيقة اللغوية أو من الحقيقة العرفية بدون نص أو دليل يكون أرجح. وهذا من القواعد عند أهل السنة، وهذه القاعدة متفق عليها في باب الاعتقاد، هذه القاعدة من قواعد أهل السنة، وهي من القواعد المتفق عليها، وهي أن اللفظ محمول على الحقيقة. وقوله منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل والأنبياء، فهذا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه كلم أكثر من رسول. وهذا من صفة الكمال لله جل وعلا. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الآية من أوضح وأقوى الأدلة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ولا يصح قراءة الآية ربه. والسبب في هذا أنه إذا ارتبط بالفعل مفعول. الضمير هذا أي ضمير يرتبط بالفعل فإنه لا يكون إلا مفعولا. ثم ارتبط بالفاعل ضمير يعود على المفعول، لا يكون الفاعل إلا هو المرفوع، فإن الضمير ربها لا تعود على موسى، رب موسى. لا يصح أن تقول وضربه زيدا، كيف ضربه زيدا؟ وضربه زيد لأنه ارتبط بالفعل الضمير الذي هو مفعول، وحين يكون الفاعل مبهرا يكون مرفوعا. والفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل، الفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل، والمفعول في اللغة هو الذي كان فيه أو حل فيه أو وقع عليه أجسد، وقع عليه أجسد. يدخل في ذلك نائب الفاعل والمفعول، كقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، الأنفس نائب فاعل، أحضرت بمعنى أعطيت، هذا أصح لغة. والشح مفعول ثاني لأحضرت المتضمنة معنى أعطي. وأما من قال أحضرت بمعنى جبلت ثم أعرف الشح مفعول ثاني فهذا غلط، هذا غلط، لا جبلت ترسل مفعولين وهذا غلط. يعربها منصوب بنزع الخافض، نصب بنزع الخافض، إلا إذا ضمننا أحضرت بمعنى أعطيت، وهذا الذي ذكره ابن عاشور أحد عن تفسيره والصواب. وإذا أعربنا أحضرت كثير من التفسير بمعنى جبلت ثم يقول الشح مفعول ثاني فهذا غلط، هذا لا يصح أبدا. أحد أمرين، نقول أحضرت بمعنى أعطيت إلى مفعول ثاني، وإلا نقول أحضرت بمعنى جبلت فننصب الشح على أنه منصوب بنزع الخافض. وهذا الاستطراد ليس الحديث عن الإعراب وبعض المعاني في كلام الله جل وعلا، إنما هو استطراد في معنى قوله جل وعلا منهم من كلم الله. ولا يصح أن تقرأ كلم الله يعني هو كلم الله، لأن هذا يكون باختيارنا، وهذا باطل شرعا وعقلا، وهذا باطل شرعا وعقلا، فالله هو الذي يكلمه وهم يدعونه ويسألونه، وفي نفس الوقت يسمعه ويجيبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وفي نفس الوقت إذا قيل المعنى هم كلموا الله، إذن لماذا يخصص ببعضهم؟ لماذا يخصص ببعضهم؟ فكلهم متفقون على دعاء الله وعلى سؤاله وعلى طلبه. وقوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن، تقدم بات القول والكلام والمناداة لله جل وعلا. الله جل وعلا ينادي وبالصوت باتفاق أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقوله وإذ نادى ربك موسى في إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، لذلك وناداهما ربهما ويوم يناديهم، هذا كلها دلالة، في دلالة واضحة على إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، وهذا يعني إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا، فيثبت لله ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وقد أنكر ذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فمنهم من قال إن هذا مجاز، ومنهم من قال بأن هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا يعني أن الله جل وعلا يلهم الرسل إلهاما ولا يخاطبهم، فهذا في الحقيقة فيه إبطال لحقيقة الرسل، الحقيقة إبطال لحقيقة الرسل، وأنهم لا يخاطبون ولا يكلمون، يخلق الخير فيهم خلقا ويخلق فيهم الأوامر والنواهي خلقا، وهذا باطل شرعا وعقلا، وهذا الحقيقة يقتضي على إبطال حقيقة دعوة الرسل. وهذا يعني أن كل شخص يقول خلق في الخير وأنا رسول، لأنه ما أوحي إليه، ومن قال قد أوحي ولم يوحى إليه شيء، فبالتالي الرسالة لا تكون إلا بوحي. فهذا حين يدعي بأن الله لا يتكلم وأنه يخلق الخير، لا تشك ولا ما خلق الله في الخير، إذا كيف نميز بين الرسول حقيقة وبين المبطل حقيقة؟ كل منهم يدعي أنه قد خلق فيه الخير. ولكن ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين؟ هذا الناموس الذي يأتي، نعم، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا أتاه هذا. فهذا متفق عليه في كل الشرائع في كل الرسالات، وهذا يوجد ضرورة، وهذا أمر أجمع عليه العلماء واتفقت عليه الشرائع كلها، ودل عليه العقل والنقل. وإذا قال الرسول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا، لا تأتى الرسالة إلا بثلاثة أمور، وقد توجد كلها في رسول، تارة يكلمه تارة من وراء، تارة يرسل إليه رسولا. لكن نجعل كلام الله مخلوقا وأن الله جل وعلا يخلق في قلب العبد، هذا باطل ويقضي إنكار رسالات الرسل، وحين لا نميز بين الرسول الصادق من الرسول الكذاب، بل لا نحيل إليه شيء. وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك، أحد فاعل مقدم، أي وإن استجارك أحد فأجره، أي إن طلبت منك المشرك أن تؤمنه حتى يسمع كلام الله فلا حرج رجاء إسلامه، والشاهد في سياق الآية حتى يسمع كلام الله، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الكلام حقيقة، ولا لا يختلف فيه أهل السنة رحمه الله. تقدم إثبات القول، فالحق والحق أقول المناداه، ويوم يناديهم وناداهما، إثبات صفة الكلام حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فهو موصوف بالكلام، والكلام صفة كمال. وقوله جل وعلا قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فلم يقل خلق الله، فقول الأشاعرة والكلابية وغيرها وابن الكلام عبارة والكلام حكاية عن كلام الله، هذا كله باطل. بقي قول بعض السنة حين يكون كلام الله فيما يحكي عن غيره يقال الله حكاية عن فلان، هذا ليس فيه ارتباط بمذهب الأشاعرة لا من قريب ولا من بعيد، صرف النظر عن صحة اللفظ أو غلطه، لكن ليس له ارتباط بمذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول عن كلام الله كله بأنه حكاية، وكل الذي يقول عبارة، ومآل هذا وذاك إلى القول بخلق القرآن. لكن حين يقول العالم قال الله حكاية بمعنى أنه ينقل ويحكي عن غيره، ولا يعرف في كلام ابن القيم وذكره البخاري في صحيحه، وكثير من السنة يعثروا بذلك. وعلى كل صرف النظر عن صحة هذا اللفظ من عدمه، لو قيل قال الله عن فلان تحاشى اللفظ، وليس غلط اللفظ لكن بقدر ما يوجد الناس لا يفهمون، لا يفهمون، ولا اللفظ في معناه صحيح كان أفضل. وقوله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب المشركين بكلام الله لم يعترض عليه أحد منهم بأن الله لا يتكلم، لم يعترض عليه أحد منهم بأن الله لا يتكلم. وهذا نظير قول إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يعترض عليه بأن ربك أيضا لا يسمع ولا يبصر، بل آمن آذر لأن الله يسمع ويبصر لأنه لم يعترض على إبراهيم. وفي نفس الوقت آمن كفار قريش بأن الله يتكلم لأنه لم يكن يعترضون على ذلك، وذلك حين كتب النبي بسم الله الرحمن اعترضوا على الرحمن، فالذي لا يعجبهم يعترضون عليه، ولم يعترضوا على إثبات كلام الله جل وعلا، لم يعلمون أن الرسالة ما تتم إلا بالكلام، ولكن يمكنون أن يكون الله خاطب محمدا ولا يمكنون صفة الكلام. ولذلك عقول بعض الكفار أكمل من عقول الجهمية والمعتزلة وكثير من غلاة الأشاعرة. وقوله جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، في إثبات صفة الكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فقولوا إن هذا القرآن يقص في جواز نسبة القصص للقرآن، فلا حرج في تعابير العلماء، قال القرآن، تحدث القرآن، تكلم القرآن، يستدل لكلامهم بهذه الآية. فمن زعم أن هذا غلط وأن هذا يكون فيه ارتباط بمذهب الجهمية الذي ينفون الكلام عن الله فقد غلط هو ولا فهم. فهذا سلوك العلماء يستعملونه، وليس فيه ارتباط بمذهب الجهمية، لأن الجهمية ينكرون كلام الله، ما ينسبون الكلام للقرآن. وأيضا ليس في نسبة كلام القرآن، يتحدث القرآن، طيب من الذي يتحدث القرآن؟ هو الله. إذا ما في ارتباط مذهب الجهمية، ودل على هذا إن هذا القرآن يقصه، هذا القرآن يقصه، أو الله الذي تكلم في القرآن وذكر فيه القصص. وقوله جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيها الإنزال، وأن القرآن منزل، ولا يختلف أن السنة من منزل وغير مخلوق، وفي أن القرآن مبارك. قال تعالى وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الله جل وعلا يجعل في الجمادات إحساسات، وفي إنزال القرآن وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وفي الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نكمل إن شاء الله الأدلة غدا في إثبات التنزيل، في إثبات كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن حقيقة، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أن الله يجعل في الجمادات إحساسات، أليس في الجمادات فيها إحساسات أصلاً بدليل أنها تنتج، فيظهر هذه الإحساسات أحياناً؟ ولا نقول انها يعني احساس نسبي يعني، بدليل الله ان الله قال لو انزل هذا القران على جبل لرايته، بمعنى انه لو انزل لا تصدع من خشيه الله جل وعلا. ولذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام حين الجزع، فهذا ظهر وبدا. فالله جل وعلا جعل وان شيء يسبحه إرادة، وفي ان الله قد يجعل في الجمادات احساسا، تسمع ان لا تسبح وان شيء يسبح بحمده، ولكن الاحساس ليس في كل شيء. الله جعل في الجدار احساسا، جدارا يريد ان ينقض، جعل في الجمع حنينا، لكن هل جو في الجمع يحن؟ لا. نعم. حدث القرآن مو قال القرآن. إيه. إن هذا القرآن يقصه. الله نسب القصص للقرآن. مع أن الذي قص هو الله. لأنه تكلم في القرآن. فنسب القصص للقرآن. فحين تقول تحدث القرآن لا تقصد نفي كلام الله كما يتصور البعض. لأن بعضنا الأدباء يعبرون، بعض التفاسير الأدبية تعبر تحدث القرآن. نزل القرآن، تحدث القرآن، قال القرآن، القرآن يقول. بعض العلماء يعترض على هذا يقول من قول الجهمية غير صحيح، ليس حتى لو كان غلط ليس من قول الجهمية، لا من قريب ولا من بعيد، هذا لا يكون من قول الجهمية. يكون كلام الله أصلا ولا يثبتونه أصلا، هذا لا ينفي كلام الله، إنما يشير إلى القرآن تحدث، بمعنى أن الله قال في القرآن الذي يتحدث القرآن عن هذا الموضوع، وليس مقصود نسبة التحديث للقرآن. بدليل هذا الآية أن هذا القرآن يقص، نسب القصص للقرآن، وهل القرآن يقص أو أن الله الذي قص؟ فهذا يعني إشارة إلى الجواز، وعلى كل حتى الذي يقول غلط هذا حق اجتهاد باجتهاداتهم، لكن الغلط ينسب هذا إلى قول الجهمية، هذا ليس من قول الجهمية، لا من قريب ولا من بعيد. يعود إلى الضمير، يعود إلى الرب جل وعلا، ورواية ابن داود صريحة في هذا، رواية ابن داود. يقال أن هذا القرآن يقص، لأن هذا مجاز. لا، ما في مجاز، وأنا مجاز، المجاز الذي ليس له حقيقة. القرآن هو الذي يقص، لكن يتكلم بالقرآن من هو؟ بمعنى موجودة مكتوبة الآن. هل تقول هذا قرآن؟ هذا قرآن. ولكن إذا قلت تحدث القرآن، هل القرآن يتحدث؟ الله جل وعلا هو الذي يخاطب العباد، وهو يتكلم، وهو الذي يقول، وهو الذي ينادي. فهذا القرآن كله كلام الله حقيقة. فحين يقول تحدث القرآن بمعنى جاء في القرآن، هذا قصده، يعني جاء في القرآن الذي تكلم الله به، هذا معناه. فبالتالي هو لا يرتبط بقلب جهمي، لا من قريب ولا من صرف النظر. قلب الناس يقول أتحاشى اللفظ، نعم هذا بحقك، تحاشى الإنسان اللفظ يعبر بلفظ واضح لا لبس فيه، لكن ليس من قول جهمي، لا من قريب ولا من قال ذلك، وما فهم المعنى أصلا. قال الله على لو قال الله يعني إنسان يقول قال الله عن موسى، قال الله عن إبراهيم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. الأشاعر يقول معنى واحد في الأدب، بمعنى أن الله جل وعلا لم يتكلم به، وبمعنى أن الله خلق العقل الفعال عنه، العقل الفعال يعبرون عنه بجبريل، ثم جبريل يبلغه بما خلق في العقل الفعال، فهو يعني ما يتجدد. يعني أهل السنة يقول لا، من أهل السنة يقول حادث النوع أول النوع أحسن يعبر، ومنهم يقول حادث النوع متجدد الأحد، بمعنى يتكلم الله متى شاء إذا شاء، لازم معنى يتكلم به جملة واحدة ثم بعد تنزل على حسب التفاصيل، هذا غلط. لما يتكلم الله متى شاء إذا شاء على حسب وقوع الحوادث، كقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك زوجي تشتكي إلى الله. الجميع يحتاجون إلى مثل ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة، يحتاجون بهذا الأثر، يقول نزل القرآن أن الله إذا أوجد وخلق قبل أن توجد الحوادث أصلا. والجواب على أثر ابن عباس من وجوه، الوجه الأول أولا إسناده إسناد صحيح لا غبار على إسناده، بغى العلماء راوي شكك في إسناده وهذا غلط، ما نرد الباطل بباطل آخر فنضاعف الأسانيد بالهواء، لا غلط، الإسناد صحيح ولا غبار عليه. الوجه الثاني أن معنى قول ابن عباس نزل جملة واحدة أي فيما تكلم الله به من أحكام الرسل وقصص وقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة، هذا تكلم الله ونزل جملة واحدة ولا إشكال فيه. الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن الأدلة صريحة وتوضح أثر ابن عباس أن الله جل وعلا تكلم إذا شاء إذا شاء، فكلام أول النوع حادث الأحاد، كقول جل وعلا قد سمع الله، قد سمع الله تقول عائشة الحمد لله الذي سمع ووسع صوته ووسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها وما أسمع صوتها، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، علق البخاري وغيره وإسناده صحيح. فهذا نص صريح أن الله جل وعلا سمع شكواها وتكلم في الحادثة، وأنا ليس معنى أن الله خلق من قبل ثم أنزل على حسب الوقت، هذا باطل، لا ترى عائشة يرده، لا ترى عائشة يرده، وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. قديم النوع نعم قال أهل السنة، لكن معبر أحسن أول النوع، نستبدل القديم بأول، أول النوع حديث الأحاد، فلفظ أول جاء في القرآن، أخاف لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، نعبر بالأول الذي جاء ولا نعبر بالقديم. لا، أهل السنة ما يكفرون الأشياء، يكفرون الجهمية، وإذا يكفرون النوع ما يكفرون العين إلا من قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة، حتى ابن تيمية إجماعا في هذه المسألة، وأن ترى ابن تيمية من زعم أن المحل يكفر الجهمية بعيان قال لو يكفر لمن قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة. أما الأشاعرة فأهل السنة ما يكفرونها، نعم وجد من كفرهم كما ذكر ذلك الهروي في ذم الكلام، لكن المذهب المعمول به عند أهل السنة وهو الذي حكاه بعض العلماء اتفاقا لأهل السنة أنهم لا يكفرون لقوة شبههم، وأن أقوى من شبه الجهمية وأقوى من شبه المعتزلة، ولكن من قامت على الحجة وتبعد عن الشبهة ولم يبقى له متذكرا لا الشاعر ينكرون العلوم ويقول بأن أقوى منه مخلوق ولا يثبتون لله إلا سبع صفات، فمن قامت على الحجة وتبعد عن الشبهة فنعم قد يكفر هذا. نعم. لكن نقول إن الله مثلا قال قول الله يقول نقيس، نقول الملائكة خلقوا ثم أنزلوا، الملائكة ينزلون على حسب الحاجة طبعا، هذا باب آخر، وليس لفظ الإنزال ليس هو الدليل الوحيد في قضية أنه غير مخلوق، إنما هو من الأدلة التابعة، والأدلة التابعة لا يلزم أن تستدل بالدليل الذي لا يختلجه معارض إلا إذا كان هذا لم يتبع لا حرج، وإن وجد معارض لكن في أدلة لا يختلجها معارض، فقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لمقام وكلمه ربه، فهذا لا يختلج معارض، فحين تأتي بالأدلة التي قد تدل على معارض لو أنزلنا هذا القرآن الكتاب أنزله مبارك، وبالتالي الأدلة التي يرد لها معارض تكون تبعا ليست بأصل. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله حين نقول بذلك وأنه يعني خلق ثم أنزل، معنى هذا كيف يقال قد سمع؟ كيف يقال قد سمع؟ لماذا يقال قد خلق الله؟ هنا الله يقول قد سمع، والله يسمع تحاورهما، إذا لما سمع تكلم وخاطب نبيه بما سمع، هل يقال أنه خلق من قبل؟ هذا باطل، يعني ظاهر القرآن صريح القرآن يرد هذا المعنى. نعم، من قال أن القرآن مخلوق يلزم من ذلك أن صفة من صفات الله مخلوقة، مالك يقول الإمام مالك يقول من قال أن بعض صفات الله مخلوقة فإنه مرتد عن الدين، الإمام مالك يقول من قال يعني بأن صفة من صفات الله مخلوقة فإنه كافر، يعني مرتد عن دين الله جل وعلا، فمن قال إن القرآن مخلوق يعني هذا بأنه ينفي صفة عن الله وأن الله لم يتكلم ومن قال بأن الله لم يتكلم فهو شبه الله بالجمادات والمعدودات ووصف الله بالخرص، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فهذا من قال بأن القرآن مخلوق يقتضي عدة أمور، يعني محاذير في وصف الله أو نفي سنة كلام الله. المحذور الأول وصف الله بالخرص، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. الأمر إنكار الرسل، إنكار الرسل. الأمر الثالث أن شيء من الله مخلوق، وهذا يقتضي أن الله مخلوق أيضا، فعلى الله عن قول علوا كبيرا، وهذا كفر بذاته ورد عن دين الله جل وعلا. الأمر الرابع أن هذا تنقص لله جل وعلا، أن هذا تنقص لله جل وعلا. الأمر الخامس إنكار الحقائق والاعتراف عنها بالمجاز أو غير ذلك. هذه كلها محاذير في القول بأن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. لا ما جاء، لما أثر معباس نزل القرآن جمعة الواحد، هذا تبقى معباس. ومعنى قوله كما تقدم يعني فيما تكلم الله به من أخبار الرسل والوقائع ما جرى على الأمم السابقة في قضايا ما تكلم الله به، لأنه ما جاء ما حدثت. وهذا معنى كلام أهل السنة، أول أنه حادث الأحد. ما معنى حادث الأحد؟ أن يكون الكلام على حسب الوقائع. نعم، فإن الله موصول بالكلام في الأصل، ولكن تكلم في هذا حين وجد. أن يحسبون أننا لا نسمع سره ونجواهم، أيضا في الأخبار أنزل الله هذه الآية على محمد، وإن أحد من فينا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أوحى الله إليه بذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، يقول له كن، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا. فأتأمل كأن كلام مربوط إذا أراد الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما منعك أن تسجد؟ هل يعني هذا قال له قبل أن يأمر بالسجود وقبل أن يمتنع؟ هذا باطل. ما منعك أن تسجد لما؟ نعم. فبالتالي هذا الآية الصريحة من الأدلة التي توضع في هذا الباب. ما يقول بعضهم أن الله حكى لنا في كتابه. نعم، أن الله حكى لنا في كتابه. هو إذا قال الله حكى لنا في كتابه هذا حقيقة يعني يجتنب، ليس هو قول الشاعر، قول جاء شيء ينبغى أن نفهم قول الشاعر. يعني قول الشاعر بمعنى أن القرآن مخلوق، كقول الكلابية، كقول الماتوريدية، بما إذا قال حكى الله في كتابه هو يعني قال الله في كتابه، لكن عبر بالحكي الذي هو يقتضي عن الحكاية. ولكن أنا أقول يجتنب هذا اللفظ اتقاء للذين لا يفهمون، اتقاء للذين لا يفهمون، يبتعد عن ذلك ولا يعبر به أبدا. نعم، الضحي كتبت لله جل وعلا، والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين، متفق على الصحة. ويأتي إن شاء الله الحديث عن إثبات صفة الضحك وما يتعلق بذلك، لكن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، وهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية تحدي عن ذلك. لكن نعم، صفة ثابتة لله جل وعلا. بالنسبة لهؤلاء الكلابية وغيرهم، هل هو ضرر الهوى أم ضرر محقق؟ هو يختلف. الأخ يقول بالنسبة للشاعر والكلابية، يعني هذا الحامل لا معنى إنكار صفات الله جل وعلا إنكار العلو، هل الحامل لهم الهوى أم الحامل لهم يعني التأويل الباطل؟ هو الصحيح حقيقة في من حمله الهوى وأنكر، ودل على ذلك نظرات أهل السنة معها، يعني لا ترى لهم وجها واضحا لا من اللغة ولا من الكتاب والسنة، ولكن حقيقة بعض أكابرهم وبعض مشاهيرهم حقيقة الذي حملهم على ذلك هو الاجتهاد. ولكن أهل السنة يلتمسون لهم المعاذير، فمثلا لا نظن بالحافظ بن حجر ولا بالنووي ولا بالعزم عبد السلام ولا بالحزم، هؤلاء أئمة هدى، ولا زال أهل السنة يعتمدون على كتبهم وأقوالهم وأفعالهم ويعتمدون على آرائهم. فالحامل لهؤلاء الحقائق التأويل، وفي نفس الوقت نبين خطأهم وضلالهم في هذا الباب ونلتمس لهم العذر. فالتماس العذر لا يعني السكوت عن الغلط، ولكن هؤلاء الأئمة مجتهدون، يعني اجتهدوا وأرادوا خيرا ولم يصيبوا الخير. فمثل هؤلاء في الحقيقة نظن بهم خيرا ونلتمس لهم المعاذير، ولكن يبقى أن الغلط غلط لا يتحول الغلط إلى الصواب باعتبار جلالة قدري قائلة وعظم منزلة عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم فيهم طوائف في الحامل لهم على ذلك الهوى والضلال والانحراف، وفيهم طوائف الحامل لهم على ذلك التأويل، وربما موجد من يعني يوضح لهم أكثر وأكثر. ودع على هذا الحسن الأشعري رحمه الله حين تبين له الحق رجع مذهب المعتزلة إلى السنة، ولكن بقيت عنده بقية من أصول الأشاعرة، وأنا أعتقد أنه أمد الله في عمره أنه لا رجع عنه، لكن لا يبحث عن الحق، وما عرف حين رجع وأعلن توبته على الملأ ما رجع عن كل شيء، ظن منه أن هذا هو مذهب أهل السنة. ودع على ابن حزم رحمه الله في عدة من كتبه بذات الميل والنحل يحكي بعض مذاهب المعتزلة ومذاهب أهل البدع، يقول هذا مذهب ابن محمد، وهذا واضح جدا أنه يريد الصواب يريد الحق، ويظن هذا مذهب أحمد، فبالتالي هو يقلد في هذا المذهب. وذاك ابن تيمية عابه بأنه يقلد العقائد ولا يقلد الفقهيات، فوجد هذا وسوء. أنا سواء أتصور ابن حزم لو أنه تجرد وبحث الحق متجرد كما يبحث الحق متجرد في الفقهيات لوصل إلى الصواب، أكثر وصول إلى الصواب بتقليد مذهب أحمد، ولا سيما بعض الطوائف ينتسبون لأحمد ويغلطون على أحمد كابن الجوزي، مع جلالة قدر ابن الجوزي ليس هو ابن القيم، لا ابن الجوزي متقدم على ابن القيم بأكثر من 100 عام. فابن الجوزي رحمه الله تعالى هو يعتقد أنه على مذهب أحمد، ويأتي بالباطل والتحريف وأقوال أهل البدع وأهل الضلال على اعتبار أن مذاهب أحمد، وألف كتابا اسمه دفع شبهة التشبيه، فهو ألف كتاب شبهة التشبيه يعتقد على مذهب هذا غلط وينسب إلى أحمد وهذا غلط، فيا قاويل من قاويل أهل البدع وأهل الضلال. وقد يعني يورد بعض قاويل أحمد مما يفهمه غلطا ولا يفهم الكلام على وجه الصحيح، فبعض الطوائف بعض العلماء يأتون بالباطل يدعون أنه مذهب أحمد وليس بمذهب أحمد، وهذا صنع أيضا أبو يعلى وصنع طوائف من المنسوبين إلى المذهب الحنبلي ويأتون بالبدع على ما اعتبار من مذهب أحمد. نسأل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل كيف يكون ما الثلث الأخير من الليل باقي على وجه الله يعني ألاخ يقول ينزل ربنا سنتين حين يبقى ثلث الليل، ومعلوم أن ثلث الليل قد يكون ثلث الليل عندنا فينزل الرب، ثم حين ينتهي ثلث الليل عندنا يكون ثلث الآخر عند بلاد الأخرى، هذا يعني أن الله لا يزال نازلا، لأن كل طائفة وكل بلد عنده ثلث الليل. طبعا الحافظ العلماء جاوب عن هذا بلا شك، ما هناك شيء إلا هم عنه جواب، ولا يزال من مثلا جنته بالحق وأحسن تفسيرا. لكن ابن رجب في فضل علم السر العلماء يرى أن هذا السؤال مبتدع، يرى أنه لا يستحق جوابا، وأن نعتقد أن الله ينزل وأن نكتفي بذلك ولا نورد هذه الإرادات. هذا الذي أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السر على علم الخلق، وذم هذا السؤال وتكلم على هذا الموضوع. أما شيخ الإسلام وغيره من العلماء فقالوا نعم نقول بالله، والحديث الثابت الصحيحين المتواتر عنه ينزل ربنا، نقول ما كان عنده الثلث فإن الله ينزل عليه، وهذا نقول به وإلى هذا الحد نقل، إلى هذا الحد نقل، فلا نقول بأن الله لا يزال نازلا، هذا لفظ مبتدع، هذا لفظ مبتدع، لكن نقول بأن من كان عنده الثلث فإن الله ينزل عليه، هذا الذي نقول به للفظ الحديث المتفق على صحته بل المتواتر، ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. نعم نعم وهذا من الأدلة التي أوردتها يعني، لكن هنا أن الله جل وعلا يعني يمكن من هذا يجعل له هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن في يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإن تأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان منهما غاية تأتي ثوابهما، وهذا انكره الإمام أحمد وغيره من العلماء. ومن العلماء قال تأتيان يوم القيامة أي على الحقيقة، على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن نخرج النقط عن ظاهر. شيخنا الطرق من قيم المدينة وغيره من أهل العلم يرون أن كل صفة حمد في المخلوق فإن لله الكمال منها، ألا يشفع لهم مدح كل صفة مدح فإن لله الكمال منها، ألا يشفع لهذا أن الصفات المقرونة مثل الكيد والكره هذه الصفات إذا كانت في مقابل الصفة أيضا عند المخلوق، إذا كان إنسان يكيد أو فيه صفة الكيد فإنها محمودة يعني في الصفات ذات التقابل. إيه؟ ما قال هذا ابن تيمية؟ لا أنا أقول ألا يشفع لهذا إن لا ابن تيمية يقول ابن تيمية ابن القيم يقول كل صفة مدح وكمال وكل صفة كمال المخلوق فالله موصوف ذات وهو أحق. أنا أقول هذه القاعدة غير صحيحة غير صحيحة على إطلاقها إلا ما جاء به النص بدليل أن العقل صفة كمال في المخلوق. العقل صفة كمال، هل نصف الله بذلك؟ طبعا دع من أشياء صفة كمال في المخلوق وجاء الخالق أو نفاها الله عن نفسه كقول لم يلد ولم يولد، هل نفاه الله عن نفسه؟ لكن مما لم يرد نفسه كالعقل هل نثبت لله؟ الذي اتفق عليه السنة أن الله لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والسنة حتى لا نقع في بدعة، فنقول إن ما وصف الله بنفسه هو صفة الكمال ولا نربط ذلك بصفات المخلوق، لأن قد يكون صفة مدح في المخلوق كالعقل ولا يكون صفة كمال لله، لا نغير بالنص، فلا نثبت ولا ننفي فلذلك القاعدة الأحسن أن يقال فيها كل صفة مدح في المخلوق والله موصوف بها فهي كمال في حق الله، هذا قاعدة مضطردة، هذا قاعدة لنجعله قاعدة. السمع الوارد عن نزول المطر. نعم أرفع الصوت يا أخي بجواري ولا أسمعك، أرفع الصوت. السمع الوارد عن نزول المطر. ما ورد سنة كثيرة في نزول المطر، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نزل الله مصيبا نافعا وحسر أيضا عن رأسه، هذه الصفتان ثابتتان. أما الدعاء نزول ما ثبت فيه نص، السنتان ثابتتان. أما الدعاء قد يفهم ويلتمس من الله صيبا لأنه دعاء إلى أن يشرع الدعاء عند نزول المطر. الحديث الواردة في صيام يوم الخميس معلولة ولم يثبت في ذلك شيء، إنما الثابت في يوم الاثنين. وأما الحديث المشهور تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس وحب يعير عمل وأنا الصائم، هذا ضعيف، هذا ضعيف، والثاب محفوظ هذا في يوم الاثنين وليس بمحفوظ في يوم الخميس، ولكن ثبت أن الأعمال تعرض الله في كل اثنين وخميس، والزيادة وحب يعير العمل شاذة، فرق بين عرض الأعمال. فلذلك لو أن عالما تفقها قال باستحباب يوم الخميس قد يكون له وجه بعد من الأعمال تربى تعرض على الله، لكن ليس هذا بمستحب بمعنى مسنوع ورد به النص. نتوقف في ذلك ما ورد به، يعني لأن القاعدة مخرومة يعني. نعم. قياس ماشي كله. قياس ما يصح في الأسماء والصفات أبدا. ما يصح في الأسماء والصفات حتى قبل أيام الكتاب حتى المرادف. نقتصر على اللفظ. لا قول الله تعالى لا تهزم إن الله معنا. نعم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مو قول الله. نعم لا الله قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار، النبي يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فأخبر الله إذ يقول لصاحبه نص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم نعم كان في غار حراء فلذلك نص القرآن يقول لصاحبه، هذا من أعظم الأدلة على كفر الروافض هذه الآية. أن ينكروا صحبة أبي بكر ويلعنونه ويزعمون ردته، والله يقول لصاحبه تحزن الله الله معه، وهو يقول لا أنه مرتد وكافر. فلذلك أجمع العلماء على ما أنكر صحبة أبي بكر أنه كافر، لأنهم كذبون للقرآن، والروافض كذبون بما أعظم من هذا الروافض، هؤلاء الشياطين هؤلاء. لذلك أن بقيه بن الخطاب ما رأى الشيطان سالكا فجا، لكن سالك الشيطان فجا غير فجا. الروافض يهربون حتى باسم عمر، على السنة ولا الحمد يحترمون على البيت كالأزكى، ما يدعي الرافضة يسمون أكثر أسماء السنة علي، يحترمون على البيت وقدرون على القدرة. الرافضة ما يسمون بعمر، بغضا بعمر، حتى لو أن فيهم رجل سمى بعمر هجروه. فإذلك شياطين هؤلاء يهربون حتى من اسم عمر. إن أنزلنا ابتداء الإنزال، إن أنزلناه في ليلة القدر أي ابتداء الإنزال في ليلة القدر، لا سمعنا أنزلناه كله، لأن الكل يطلق على البعض، هذا معروف سلوب عربي كقول الله جل وعلا وقاتل اليهود عزير ابن الله وقاتل النصارى، هل كل اليهود قالوا؟ هل كل النصارى قال؟ لا. الذين قال لهم الناس، هل كل الناس قالوا؟ تدمر كل شيء، هل تدمر كل شيء؟ لا. سمعنا الحمد لله. ماذا؟ تقدم ان الحديث اصله يعني في الصحيح الوقت يقول كذبت، يعني في الوقت في نفسه شاذ الرواية، هذا كله في ضعف، انه محفوظ حديث ابي زيد في الصحيحين وحديث ابن عباس لا باس به. اسمك الشيطان بدون حمد. نعم. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الشيطان، قال له الولان ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم، هذا حديث منكر، حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قد عله أبو داود وغيره من العلماء. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبع. الخبث ذكر الشياطين، الخبائث إناثهم. وهذا في رواية إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم أعوذ من الخبث، هذا الرواية شاذة، رواية أقول تسمية شاذة، ولم يثبت في دخول الخلاء حديث إلا اللهم أعوذ من الخبث والخبائث، تسمية ضعيفة. في الخروج غفرانك لا بأس بإسناده، ومع ذلك كله ضعيف. إرادة الدخول، إرادة الدخول. إيه نعم، تقال نجل على وإذا قرأت القرآن، إذا أردت قرأت القرآن. عنده قال: كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. نعم، هذا حديث واضح يعني، تفضل. إناء، إناء الصغير الذي يتخذ للماء. العنزة. نعم، أكازة. وعن امرأة بن شعبة رضي الله عنه قال لي رسول، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. في هذا التواري نوعان، نوع الأول في الغائط هذا واجب لأن يحتاج إلى كشف عورة، وفي البول مستحب، فلو بال بقرب أصحابه ولم يتوارى عنه لا بأس به، لن يستطيع أن يبول دون أن يكشف عورته، ولذلك إذا تصل إلى التقاوم فبال، كان الصحابة قريبين منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد. زيادة أبي داود وما بعدها زيادة أحمد عن عباس والطبراني هذه كلها روايات ضعيفة، لم يثبت إلا حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، اتقوا الأمرين الجانبين للعن، الذي يتخلى في طريق الناس يتغوص في الغلط أو في ظل أماكن مستظلاتهم، فإن هذا ملعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الأمرين الجانبين. وقيل إن اتقوا اللاعنين الأمرين المستحقين للعن، اتقوا اللاعنين الأمرين الجانبين للعن، نقول لا اتقوا اللاعنين أي الأمرين المستحقين للعن، فيختلف هذا عن هذا. إذا قلنا اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجانبين للعن، إذا ليس بملعون. ويقول اتقوا اللاعنين أي الأمرين المستحقين للعن، إذن هو ملعون. نعم، لا مثلا لا يجوز لعن المسلم على الصحيح، يلعن النوع ما يلعن العين، فقال صلى الله عليه وسلم هذا. ولأحمد بن عباس والأحمد على ابن عباس وفي النقع وفيهما ضعف، وأخرج الطبراني والنهي عن تحت الأشجار المثمرة في غفة الأنهار النهر الجاري النهر الجاري عن ابن عمر وفيه ضعف.